بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم. فما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخذ هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تم الباب الجديد الذي أخذناه من حيث الأحاديث الواردة تحتها، باب الرحمة 100 جزء. من حفظ الحديث؟ تفضل. أحسن، جزاك الله خيرا. تفضل. الرحمة، جعلها رحمة. حتى أن تصيبه. ثالث، تفضل. جزءا واحدا، خشية أن تصيبه. نعم، هذه الأبواب كلها لا سيما الأخير لدلالة على أن الأدب من شأنه الرحمة. من كان متأدبا لابد أن يكون رحيما ورحم نفسه، لأن الأدب من الدين، والدين مبناه على رحمة، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالرحمة، فأقصد الأدب، كله مبني على رحمة، على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. وما الأحاديث الأخرى هذه قد سبقت: من لا يرحم لا يرحم إلى آخره. نعم، هذا قد مر معنا، فندخل إن شاء الله في باب جديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال باب الوصاح بالجار. باب الوصاح بالجار، الوصاح هو مصدر من أوصيته، تقول يعني هو بمرادف الوصية، بمعنى الوصية، إلا أنك تقول أوصيت وصاة، أوصيت وصاة، وتقول وصيت وصية، وكلاهما بمعنى واحد. فهذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أخذنا تلك الأبواب التي كانت تتحدث عن الصلة، ومن هم يعني أحق الناس بالصلة، فأردف رحمه الله تعالى ذلك الباب لبيان من له الأحقية كذلك في الإحسان وفي حسن الخلق والأدب مع الخلق، ألا وهو الجار. ألا وهو الجار، فقال باب الوساطة بالجار، فالقيام بالحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى بقيامها هذا من الصلاح، وهذا من الإصلاح، وهذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وآتي كل ذي حق حقه. فمن الحقوق التي يجب على الإنسان أنه يؤديها لهو حق الجار، لهو حق الجار لقربه من داره، لقربه من داره، حتى كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الله سبحانه وتعالى سيورثه، أي يجعل له قسطا في التوريث، فليدل على الأهمية لذلك الحق، من حيث أنه ليس من ذوي القرابة، ومع ذلك كاد أنه نصيب من التوريث. نعم، فهذا يدل على عظم حق الجار. نعم، وكذلك الأحاديث التي ستأتي التي تبينها. فذلك قدم رحمه الله تعالى بعد باب السلع باب الجار، هذا لقربه، هذا لقربه، هذا يدل على حسن ترتيب المصنف رحمه الله تعالى وعلى معرفة مراتب من كان له الحقية. فأردف رحمه الله تعالى باب الوصاه بالجار. والوصية قد سبق معنا أن المراد بذلك هو الأمر المهم الهام المؤكد المقرون بوعد الذي يراد بذلك الالتزام به. فإذا أوصى رجل رجلا أراد بذلك أنه يلتزم به ويقرن ذلك بالوعد، يقرن ذلك بالوعد، كما في حديث معاذ بن جبل لما قال أحبك، قال إن أحبك يا معاذ، فقال أوصيك أن لا تضع خلف دبر كل صلاة أن تقول الحديث الآخره. نعم، فالوصية هي الأمر المؤكد المهم الهام المقرون بوعد الذي يراد بذلك الالتزام. نعم، وقول سبحانه وتعالى يعني الوصية بالتقوى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن تتقوا الله، هذا داخل فيه حق الجار، هذا من الوصية التي وصى الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. حتى كان في الجاهلية هم يعدون نعم سوء الجوار من الآثام، يعني كما في حديث يعني لما عد الأشياء التي كانوا عليها من الشر قال كنا قوم جاهلية، فقال كنا نسيء الجوار، فكنا نسيء الجوار، فكانوا يعرفون أن هذا من مساوي الأخلاق. نعم، فهذه الوصية كذلك داخلة في قول سبحانه وتعالى للعالمين بالتقوى. نعم، وحق الجار، والجار يعني في الشرع يطلق على أشياء كثيرة، لكن المراد هنا من كان قريبا من دارك، وإلا يدخل في ذلك قال العلماء يدخل في ذلك الزوجة، ويدخل في ذلك الشريك، يدخل أشياء كثيرة، لكن المراد هنا بالجار من كان قريبا من دارك. نعم، وحكم هذه الوصية واجبة، حكم هذه الوصية واجبة. من الحقوق العشرة، قال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب وصاحب بالجنب. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية من لهم الحقوق من الخلق، فذكر من ذلك جار ذي القربى الذي له قرابة، وكذلك جار الجنب، وكذلك جار صاحب الجنب وصاحب بالجنب. نعم، وكنا أن الحكم هو واجب للأحاديث التي ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن ذلك والله لا يؤمن، فأكد ذلك 3 مرات، هذا يدل على أنه من كمال الإيمان، وأن من تخلف عن ذلك فقد وقع في كبيرة من الكبائر. نعم، فهذا من الكبائر التخلف عن حسن الخلق مع الجيران، وكبيرة من الكبائر. والجار قال العلماء له الجار له مراتب، فليس كلهم سواء. الوصية بالجار وهو الآن جيران لهم مراتب، وكل ذلك يرجع له سببين: جار بالمخالطة وجار بالملاصقة. بالمخالطة هذا يدخل فيه يعني من تصاحب، يعني مثلا في يعني في الحافلة وفي السيارة أو في أي وسيلة من وسائل التوصيل، فهذا يدخل فيه. وصاحب بالجنب فهذا داخل فيه. تم. وجار الجنب قال العلماء الذي يجانبك، الذي هو على يعني جنبك، وإن قال بعضهم أنه زوج إلى آخره. المهم يدخل في ذلك المخالطة، فيدخل في ذلك برضو فيكم المكان من النسب وغير ذلك. المخالطة يدخل في ذلك المخالطة بالنسب، فهم داخل فيه، لهم الحقية في ذلك. وكذلك الذي هو يصاحبك، الذي هو قريب منك وإن كان ليس من أقاربك. نعم، والملاصقة هو المورد هنا يعني بالجيران الذين هم يسكن قريب من دارك. نعم، وهؤلاء الذين الجيران يعني بالملاصقة هؤلاء على 3 أضرب. من كان اجتمع فيه 3 أشياء: حق الجيران وحق القرابة وحق الإسلام، فهذا هو له الحقية في الإحسان من كان مسلما، ويدخل في ذلك كذلك من كان سنيا سلفيا، كما على من كان دون ذلك من المسلمين. فكل ما كان قريب السنة فهو أقرب، نعم، ويلي من كان له حق الإسلام وحق القرابة، أقصد حق الإسلام وحق الجيران، حق الملاصقة، ويلي ذلك من كان كافرا ولكنه جارك، فهذا كذلك له الوصية في ذلك، للحديث المطلقة في ذلك العامة التي تدل على ذلك، ما زال جبريل يوصيني بالجار، واللام هنا للعموم، نعم، أي بكل جار، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو إلى غير ذلك، نعم. فهذا باب مهم جدا، باب مهم جدا لما يحصل في ذلك من التفريط وكذلك من التقصير في إزاء وفي تجاه الجيران، فلهم الحق الوافر على من سواه من الخلق، نعم. قال رحمه الله تعالى، قال حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس، وهو كان ثقة أو كان محله صدق، له أوهام يعني في غفلة قد مر معنا، بعضهم ضعفوه، لكن والله أعلم محله الصدق كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وفي غفلة وفي كذلك أوهام يعني لو أخطأ. وأبو ويس السلام ورحمة الله، أبو ويس اسمه عبد الله، فهو إسماعيل ابن عبد الله، أبو ويس اسمه عبد الله. قال حدثنا هو مدني، قال حدثنا مالك، وهو مالك ابن أنس إمام دار الهجرة. ما هي دار الهجرة؟ المدينة، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها مهجرا، نعم. الأصبحي ما كنيته؟ أبو عبد الله، نعم. والأئمة الأربعة كناهم كلهم أو كلها أبو عبد الله إلا من؟ أبو حنيفة. قال خالفهم حتى في الكنية، خالفهم في الفقه وكذلك في الكنية، فكلهم أبو عبد الله. ما اسمه؟ أبو حنيفة النعمان ابن ثابت، نعم، النعمان ابن ثابت. والإمام مالك رحمه الله تعالى كان موقرا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان أراد أنه يخرج للتحديث توضأ وضوء للصلاة، تمام، وتبخر وتطيب رحمه الله تعالى، فقيل له في ذلك فقال أوقر بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سمع رجلا يرفع صوته ويحدث زبره وزجره، فقيل له في ذلك فقال قل سبحانه وتعالى ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فقال لا خلاف بين رفع الصوت فوق الحديث وفوق صوت الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إيش؟ ناقل لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأدب أن الإنسان إذا سمع حديثا لا يرفع صوته، ومن باب أولى كتاب الله سبحانه وتعالى، نعم. فكان موقرا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عن يحيى بن سعيد إماما حجة فاضلا عالما عابدا رحمه الله تعالى، كان مدنيا، قال أخبرني أبو بكر ابن محمد، أبو بكر ابن محمد، نعم، ابن عمرو ابن حزم، واسمه كنيته، وكنيته اسمه أبو بكر، وكان ثقة. قال عن عمرة، عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد الأنصارية رضي الله عنها، كانت من الفقهاء، كانت من الفقهاء ومن أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنها، أعلم الناس بحديث رسول الله بحديث عائشة، عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية رحمه الله، كانت من الفقهاء. قالت نعم عن عائشة، ما اسم أبيها؟ ما اسمه؟ ها؟ لا، عبد بن، ها؟ عبد الله اسمه، تمام، عبد الله اسمه، وكنيته أبو بكر، مشهور بالكنية، نعم، الصديقة بنت الصديق. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا السند، السند كلها مسلسلة بالمدنيين، تمام، فإسماعيل ابن أبي ويس مدني، مالك مدني، يحيى بن سعيد مدني، وأبو بكر مدني، وكذلك عمرة وعائشة، نعم، فمسلسل بالمدنيين. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال هنا أخرجه الإمام البخاري لكن ليس بهذا الترقيم. 6014 فهذا حديث متفق عليه، كذلك أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لكن هو متفق عليه من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر رضي الله عنه، متفق عليه من حديث ابن عمر، وله ألفاظ عديدة. الشاهد ها هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى يبين حق الجيران ووصيته التي أوصى الله سبحانه وتعالى للخلق، حيث أنه كاد أنه يرث من ذلك الرجل، فاختلف العلماء في ذلك التوريث، فقالوا على ظاهره أنه يقسم من مال ذلك الرجل الذي هو قريب من دار جاره، ثم كاد أنه يقسم من ماله، لو مات لكان له حق في مال ذلك الذي مات من من كان يسكن قريبه. وقال بعدهم: أي جعل في منزلتي القريب له، جعل في منزلتي القريب له الذي يرث منه. مهما كان فهذا يدل على القرابة والقرب، كذلك القرابة وكذلك القرب، فما كان كاد أنه يرث منك فلا شك ولا ريب فأنه لابد من الإحسان، وهذا داخل في الباب الذي قبله من الصلة من الإحسان. فإن كان له يعني كاد أن يكون له حقا، كاد أن يكون له حق في الميراث وتورث، فهذا يدل على أنه لابد من الإحسان إليه، ولأن هو بمنزلة يش القريب من أقاربك. نعم، فسبق الباب الذي هو باب الصلة، يعني أن الإحسان إلى الأقارب هذا من الواجب. نعم، هذا من الواجب مما أوصى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المراد من إيران ذلك الحديث تحت هذا الباب. نعم، وكذا ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحق بقوله: ما زال جبريل يوصيني. ما زال هذا يدل على التكرار، ينزل جبريل بين الحين والآخر وهو يوصيه بذلك الحق العظيم الذي هو الوصية بالجيران. نعم، فقال العلماء هذا يدل على أن حقه عظيم لما حصل من التكرار. نعم، قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا صدقة، قال حدثنا صدقة وهو ابن فضل، صدقة ابن فضل أبو فضل، صدقة ابن فضل أبو الفضل وهو ثقة. قال أخبرنا ابن عيينة، ما اسمه؟ سفيان. نعم، إمام في يعني عهده رحمه الله. قال عن عمرو وهو ابن دينار رحمه الله، قال وهو من الثقات المعروف، قال عن نافع ابن جبير ابن مطعم، جبير ابن مطعم، قال عن أبي شريح الخزاعي وهو مختلف في اسمه، وقيل أن نعم مختلف في اسمه فلم أذكره، وكان يعني كنيته ما كان كنيته من قبل، ها؟ لا من قبل، هذا هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أبو شريح، لكن ما كان كنيته من قبل أبو الحكم، فقال عني أبو الحكم، فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: من يعني من هو الأكبر من أبنائك؟ فقال: شريح، فقال: فأنت أبو شريح. نعم، فهذا يدل على أنه لابد أنه يغير اسمه أو كنيته إذا كانت تقتضي معصية في دين الله سبحانه وتعالى. وكان متأخر الإسلام، أسلم يعني يوم فتح مكة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيقول خيرا أو ليصمت. نعم، وهذا حديث كذلك متفق عليه وليس بهذا الترقيم. 6019 عند الإمام البخاري في صحيحه، الترقيم كله أو جله في نظر. 6019 الذي عنده هذه النسخة يعدل. متفق عليه بألفاظ متقاربة عند مسلم: فليكرم جاره، وفي الأخير: فليسكت بدل فليصمت. بألفاظ متقاربة. نعم. وهنا كذلك المناسبة ظاهرة، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان بالله به وباليوم الآخر أنه يحسن إلى جاره، فهذه من الوصية التي وصل الله سبحانه وتعالى إلى الجيران، أنه لابد من الإحسان إليهم. والإحسان هذا يدخل فيه ثلاثة أشياء: الإحسان إليه من حيث البر إليهم، وكذلك كف الأذى، فهذا كذلك من الإحسان أنه يكف أذاه عن الجيران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا يؤمن جاره بوائقه. وكذلك يدخل في ذلك الصبر عليهم، كما مر معنا من قول الإمام الشعبي رحمه الله تعالى، فقال: ليس من حسن الجوار كف الأذى، وإنما حسن الجوار هو الصبر على الأذى، أي أنك تصبر على أذية الجيران. فالإحسان إليهم ثلاث مراتب: الإحسان، البر، كف الأذى، وكذلك بارك الله فيكم الصبر على الأذى. نعم، فكل ذلك داخل في الإحسان، فمن فعل ذلك فقد أحسن إلى الجيران، وأعلى مراتب هذه الصبر على أذية الجيران. نعم، وأقل شيء أنه لا يكف، أنه إذا كان لا يستطيع أنه يحسن إليهم أنه يكف شره عن الجيران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي نعم في أبي ذر لما قال: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الجهاد في سبيل، فقال: الإيمان بالله وجهاد في سبيله، وقال: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. ثم قال: أرأيت إن لم أفحل؟ فقال: تعين صانعا أو تعين الأخراق الذي ليس له صنعة. فقال: أرأيت إن ضعفت عن بعض الأعمال؟ فقال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فأقل درجة أنه إذا كان لا يستطيع الإحسان إليهم من تعليم ومن أذي من الهدية إلى آخره، فلابد أنه أقل شيء يكف الأذى عنهم. نعم، وعلى المراتب الصبر على هؤلاء. وهنا دل على إيش؟ أن من الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإحسان إلى الجيران، تعلق النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان إليهم بصدق الإيمان به وباليوم الآخر. هل معنى ذلك الذي يؤذي الجيران وكذلك لا يعني يؤمن لهم يعني بوائقه أنه ليس بمسلم؟ ليس هذا هو المراد، أي ليس بكامل الإيمان. من فعل ذلك فليس بكامل الإيمان، فإيمانه ضعيف. فهذا يدل على أن الناس وأن المسلمين تجاه الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتفاوتون، فمنهم كامل الإيمان ومنهم من حقق يعني أصل الإيمان، فاليقين هذا يتفاوت. فيقين يقين مثلا أبي بكر رضي الله عنهم فليس كيقيننا، وكذلك إيمانه بالله سبحانه وتعالى ليس كإيماننا به سبحانه وتعالى. فالناس في الإيمان يتفاوتون بخلاف ما يقولون هؤلاء المرجئة، يقولون إيماننا كإيمان جبريل، فيجعلون الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، فالإيمان يتجزأ ويتبعض. وأن اليقين كذلك له تفاوت، فمنه الضعيف ومنه إيش؟ القوي، لأن الشك والظن الغالب الذي ليس بيقين فهذا لا يجوز في الإيمان، لا بد من الجزم في الإيمان. فإذا ضعف عمله دل على أن إيمانهم بالله سبحانه وتعالى فيه شيء من الضعف، وقال العلماء هنا كذلك الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يعني في الأحاديث يقرن الإيمان به أنه بالله سبحانه وتعالى باليوم الآخر، قال تنبيها بالمبدأ على المعاد، من كان الله سبحانه وتعالى خالقه وكان مؤمنا بلقائه فليفعل كذا وكذا. فينبه العامل من المسلمين ويذكره بالمبدأ وكذلك بالمعاد، وأن هناك يوم يرجع الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فمن كان إيمانه مستقرا حق الاستقرار سيحثه عن العمل، فيحثه على العمل. وكذلك قال العلماء هذا يعني من الفوائد والمصالح للإنسان، أنه إذا أراد أنه يختبر إيمانه فيذكر نفسه بذلك، فإذا كان أمام الباطل وأمام المعاصي يذكر نفسه بالله سبحانه وتعالى، فقال: إن كنت مؤمنا بالله وباليوم الآخر فهل يليق بي أن أفحل ذلك من المعاصي؟ وكذلك إذا جاء إلى باب الخير يذكر نفسه بذلك حتى يحفزه على العمل ويشجعه على ذلك. فإذا مثلا رأى رجلا يعني مسكينا يحتاج إلى مساعدة فذكر نفسه بذلك، هل أؤمن بالله واليوم الآخر؟ هل يلق بي أن أمر بجانبه وعندي الفضل من المال ومن الممكن أني أتفضل بالصدقة عليه؟ فيذكر نفسه بذلك، يختبر نفسه بذلك، فمن كان موفقا لذلك فستراه يعني بارك الله فيكم أكثر الناس انقيادا للأوامر وامتثالا لها نهيا وكذلك أمر النهم. ولا يدل كذلك أن كما قال يعني العلماء أن هناك فرق بين العقيدة والمنهج، العقيدة والمنهج وبينهما تلازم، بينهما تلازم نعم. فالمنهج فرع عن العقيدة، فمن كانت عقيدته قوية فيبعثه إلى العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك فليحسن إلى جاره نعم. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيكرم ضيفه نعم. كذلك كل هذه الأشياء ليست هي من الكبائر، لكن يدل على أن من فعل ذلك فهو لغيرها أعمل ولغيرها أنقذ لله سبحانه وتعالى نعم، لأن هذا يحصل فيه التقصير والتفريط في زاد هؤلاء. والجار والضيف هذا سيأتي إن شاء الله في الأبواب التي الآتية إن شاء الله حظه من الفقه نعم. وضيف هو الذي ينزل عندك نعم، الذي استضفته للإكرام والإحسان إليه نعم، النازل بغيره الذي يراد به الإحسان إليه وكذلك الإكرام. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، فليكن خيرا أو ليصمت أي يقول يعني كلاما فيه المصلحة، فليكن خيرا، ما هو الخير؟ الكلام الذي استبان فيه المصلحة، فما تستوت المصلحة والمفسدة فهذا ليس من الخير، وإن كان جهل الإنسان أنه يؤدي إلى مفسدة تمام. يعني الآن متساوي، هل الآن هذا الكلام يؤدي إلى مفسدة أو مصلحة؟ لا يدري، فالورع أنه لا يتكلم به، لأن قد يكون ذلك الكلام يؤدي إلى مفسدة، فمتى علم أنه لا يؤدي إلى مصلحة أو شك في ذلك فعليه أنه يصمت، كما جاء في الحديث إن الرجل يتكلم بكلمة ما يلقي لها بالا فيكتب له سخط، فيكتب عليه سخط الله سبحانه وتعالى حتى يلقاه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان هذا الحديث يحثه على الورع، وهو ترك ما تخاف ضرره في الآخرة نعم، فليتكلم بكلام المصلحة، وكنا كلام المصلحة، لأن قد يكون ذلك الكلام مثلا فيه المستحب، كمثلا البسملة تمام، الجهر بالبسملة في أصلها هذه مصلحة، ليش؟ هي سنة تمام، أقصد عدم الجهر تمام، الإخفاء بالبسملة هذه سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو بكر وعمر، فكانوا لا يبتدئون بذلك أي جهارا. فالآن لو كنت وراء قوم يعتقدون أن البسملة واجبة، فالآن ليس من المصلحة أنك تخفيها، لأن قد يحصل بذلك ضرر وفساد، وكما هو معلوم ضرر المفاسد يقدم على المصالح، لم يقدم على المصالح، فالكلام الخير هذا يحتاج إلى حكمة، فقد تكون الكلام فيه الاستحباب لكن ليس فيه يعني المصلحة، إن فعلت ذلك فهو مفسد، كما أبان الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تأليفا القلوب لمن كان جاهلا بذلك، فذا بس أنك تجهر بالبسملة وغير ذلك من الأمثلة، هذا مجرد مثال، فالكلام خير تمام، فقد يكون يعني بارك الله فيكم مكروه بذاته تمام، قد يكون مكروها بذاته لكن قد يؤدي إلى مصلحة ما هي أعظم، ومثال ذلك الجهر بالبسملة نعم، هذا يحتاج إلى حكمة، هذا يحتاج إلى حكمة نعم. وفي بعض الرواية ليسكت، وقال العلماء الصمت يعني أعظم من السكت، يعني كأنه جعل نفسه ليس بقادر عن ذلك الكلام نعم. قال هذا هو الفرق بينهما، الذي ليس بقادر عن الكلام الصمت. هذا حديث مهم وحديث عظيم جدا نعم. قال رحمه الله تعالى قال باب حق الجار نعم، وهذا فرع عن الوصية، والحق هو الشيء اللازم تمام، الشيء اللازم الثابت تمام، حق على كل مسلم أن يغتسل تمام، يعني حق على كل مسلم أن يغتسل يعني في الأسبوع مرة واحدة، يعني كما جاء في الحديث، لأن هذا الأمر والحكم لازم له، لابد أنه يلتزم به، فالحق هو الشيء الملتزم، الشيء الملتزم نعم، الملتزم به. كما قال الفقهاء ما يلتزم به وما يجب على الإنسان التزامه به وحفظه. وحق الجيران كما قلنا ترجع على هي كثيرة جدا وترجع على ثلاثة أسباب: الإحسان وكف الأذى والصبر على الأذية. نعم، فرى الحقوق التي يجب على المسلم أنه يراعيها، أنه يحتفظها. نعم، فبينها هنا رحمه الله تعالى عظم حق الجيران. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أحمد بن حميد وهو التريثيثي أبو الحسن الكوفي ثقة حافظ. التريثيثي أبو الحسن الكوفي ثقة حافظ. نعم، قال حدثنا محمد بن فريل ابن عمر ابن نعم ابن غزوان. نعم، محمد بن فريل ابن غزوان أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق، غير أنه كان شيعيا. شيعة ولا الأولين ليس كلا المتأخرين، المتأخرين ما عندهم اهتمام بالحديث ولا اهتمام بالحب، إنما اهتمامه بالسب. أما هؤلاء كان عندهم اهتمام بجمع الأحاديث، فليس كالآخرين المتأخرين، المتأخرين لا خير فيهم، كما قال الشيخ الإسلام: لا دنيا منصورة ولا دين ولا كذا وكذا ولا عقد سليم. نعم، قال عن محمد بن سعد الأنصاري كان صدوقا، محمد بن سعد الأنصاري كان من صدوقا. نعم، قال سمعت أبا ظبية الكلاعي، ولا لا يعرف اسمه، وقيل أن اسمه كنيته، أما اسمه والله أعلم، كان ثقة. نعم، عندما نسأل سؤال بسيط سهل عندك، ما اسمه أبو ظبية؟ اسمه كنيته، أنت قلت هذا ما سمعت. نعم، اسمه قيل اسمه كنيته وقيل لا يعرف اسمه. نعم، قال سمعت المقداد ابن الأسود. الأسود من؟ الأسود هل هو من الأسود؟ أبوه؟ ها؟ الأسود المقداد ابن الأسود هذا صحابي جليل معروف من المتقدمين في الإسلام، من الأولين في الإسلام. قال الأسود، من الأسود؟ أبوه؟ جده؟ من جده الأول والثاني والثالث؟ ها؟ ابن عمرو الثالث. إذن الأسود جده الثاني، تمام، هو مقداد ابن عمرو ابن ثعلبة ابن الأسود، فنسب إلى جده الثاني. قال يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا حرام، حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة، وفي بعدها بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بمرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله، فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. نعم، وهذا الحديث قالها هنا أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك البيهقي وغيره، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره كالبيهقي والبزار بلفظ بعشرة هو نفسه. نعم، والطبراني في الأوساط وفي الكبير بلفظ الإمام البخاري بعشرة، كلاهما بمعنى واحد. نعم، وتفرد بذلك الحديث محمد بن فضيل، هذا حديث حسن، لأن محمد بن سعد حسن الحديث. نعم، وها هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى يبين حق الجيران، وأن القرب الملاصق بالبيوت هذا يلزم من ذلك ويقتضي حفظ الأمانة وعدم الخيانة، فمن كان قريبا لك وكثر بينك وبينه التلاقي وكذلك نعم المواصلة ومراسلة تراه دائما، فهذا يقتضي عدم الخيانة ويقتضي حفظ الأمانة، فهو الآن يأتمنك على ماله وكذلك على عرضه، فإذا خانه في ذلك كان أعظم إثما بمن كان بعيد الدار، لأن الأصل فيه أو ليس الأصل فيه الأمانة، ليس الأصل فيه الأمانة، لهذا يعني أصبح كالقريب لك، تعرفه ويعرفك، وربما تستضيفه يأتي في البيت كثيرا، وفوق ذلك أنت تخونه، فرد بذلك أن من حق من حقوق الجيران بعضهم لبعض عدم الخيانة، عدم الخيانة وحفظ الأمانة في المال وكذلك في العرض، يعني قصدها هنا شيئا من مقاصد الشرع الخمسة، الدين المال من يعرفها، المقاصد المقاصد الشرع هي خمسة، الدين العقل النفس المال والعرض، نعم، والمناسبة هنا ظاهرة كما قلنا أنه يقتضي الأمانة، وها هنا كذلك من الفوائد أنه أن الذنوب بعضها لبعض تتفاوت، فذنوب لذاتها تتفاوت بعضها لبعض، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللحام، فقال أن الذنوب بذاتها تتفاوت، وضرب على ذلك أمثلة، وكل ذلك يرجع كذلك برضو فيكم إلى الأشخاص، فمن يعني أذى رجلا ليس من أقاربه أهون إثما ممن كان أذى من كان من أقاربه، وكذلك برضو فيكم في الزمن، وكذلك بالنسبة للزمن، فمن عصى الله سبحانه وتعالى في رمضان أعظم إثما ممن عصى سبحانه وتعالى في غير رمضان، وذلك لحرمة الزمن، وكذلك بالمكان، فمن عصى الله سبحانه وتعالى في مكة والمدينة أعظم إثما ممن عصى الله سبحانه وتعالى في غيرها من الأماكن، فأذنوب بعضها لبعض تتفاوت، وهذا من أدلتها، فالرجل الذي يزني والزنا حرام وأنها من الكبائر وأنها تقتضي الجلد، يعني الحد على ذلك الذي يفعل ذلك، وإن كان يعني متزوجا يقتل يعني اسمه يحكم عليه بالانعدام، لابد أنه يقتل وأنه يرجم، هذا يدل على أن ذلك الذنب ذنب عظيم، ويتفاوت ذلك الذنب إن كان هو يخون جاره كما جاء في الحديث، قال وأن يزني الرجل بحليلة جاره، بحليلة جاره أبي الزوجة، الحليلة التي تحل التي هي يعني دائما مع الجار، لأن الآن الجار قد يكون له أزواج، بعضها تسكن قريبا من ذلك الرجل وبعضها لا تسكن قريبا من ذلك الرجل، فحليلة الجار بمعنى التي هي الزوجة جارك، زوجة جارك، نعم، التي تسكن بجنبك، نعم، فهذا يقتضي الأمانة، ومن لم يفعل ذلك يقتضي الخيانة وهو أعظم إثما، نعم، فأذنوب تتفاوت، نعم، نأخذ ذلك باب، هذا سهل قد مر معنا، نعم قد مر معنا هذا الباب سنأخذه، قال أحمد الله تعالى قال باب يبدأون بالجار، نعم الأنهى ولا الجار كما قلنا حلفوا على مراتب، على مراتب، منهم من لهم الحقية، منهم من اجتمع فيه مع سبب الجار الإسلام وكذلك القربة، فهؤلاء يبدأ به، هؤلاء يبدأ به، لكن الآن لو كان بعيد الدار أو يسكن يعني في الحارة لكن ليس متلاصق ليس بمتلاصق ببيتك، ليس متلاصقا ببيتك، وكان بجنبك رجلا من الكفار، فتبدأ بمن إذا أردت الإحسان إلى من كان قريب الدار، من كان قريب الدار، نعم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن منهل التميمي الملقب بالضرير وكان ثقة حافظا رحمه الله تعالى من الحفاظ، وكان أحفظ الناس يعني في زمني أو في البصرة يعني في زمني، هو أثبت الناس في شيخي الذي هو يزيد بن زريع، وكان هو إليه المنتهى في معرفة الرجال بالبصرة، هذا إذا حدث عن رجل عن شيخ فهو ثقة، كان يتحرى كان متحريا رحمه الله تعالى، لا يروي إلا عن الثقات، لا يروي إلا عن الثقات، إليه المنتهى في معرفة الرجال بالبصرة، أبو معاوية كان كنيته يزيد بن زريع، قال حدثنا عمر ابن محمد ابن يزيد ابن عبد الله ابن عمر العمري، أي أن جده الأول هو ابن عمر الصحابي الجليل، عمر ابن يزيد ابن عمر الذي هو ابن عبد الله الذي هو المشهور الصحابي المشهور، نعم، قال عن أبيه زيد ابن عبد الله عن ابن عمر ما اسمه ما كنيته أبو لا هذا أبوه أبو عبد الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والترقيم كذلك هنا ليس بصحيح 6015. قال حدثنا محمد بن سلام قال ومحمد بن سلام البنكندي ويقال كذلك الباكندي البيكندي وكذلك الباكندي من كبار مشايخ البخاري. قال أخبرنا سفيان ابن عيينة عن داود ابن الآن سفيان ابن عيينة يعني أصبح من المعروف إن شاء الله. قال عن داود ابن شابور أبو سليمان المكي كان ثقة. قال عن أبي إسماعيل وهو بشر ابن سلمان الكندي كان صدوقا. بشر ابن سلمان ومعروف بهذه الكنية أبو إسماعيل وقد يذكر بها الاسم بشر ابن سلمان. قال عن مجاهد وهو ابن جبر أحسنت ويقال كذلك ابن جبير لكن الأول أشهر كان إماما في التفسير رحمه الله. من أكبر مشايخه ابن عباس رضي الله عنه. قال عن عبد الله بن عمرو ابن عاص من العبادلة من هم كم هم العبادلة من الصحابة 4 منهم عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمر نعم و عبد الله بن عباس عبد الله ابن مسعود قيل ولكن هذا ليس بصحيح عبد الله ابن الزبير لأن هؤلاء العبادلة الثلاث الأربعة كانوا في عصر واحد ترعرعوا في عصر واحد أما ابن مسعود فمات يعني قديما فذلك ليس من العبادلة. العبادلة هؤلاء الأربعة الذين عاشوا في عصر واحد نعم من صغار التابعين من صغار أقصد الصحابة وأما ابن مسعود من كبار الصحابة فذلك ما أدخلوه في العبادلة وكان أكثر الصحابة رواية. قال أبو هريرة قال كنت قال لا أعلم رجلا لا أعلم رجل من الصحابة أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو فكان يكتب ولا أكتب نعم فحتى في الحديث فقال يعني كان يكتب وقريش تقول لماذا تكتب والنبي صلى الله عليه وسلم رجل من البشر يتكلم في حال الرضا والغضب فذهب إليه فقال أكتب والذي نفسي بيدي لا يخرج من ها هنا وأشار إلى فيه إلى الحق نعم فهو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحفظهم أبو هريرة لأنه ما كان يكتب. قال أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذا يدل على ما قلنا هذا الحديث أولا أنه يعني أنه حسن لبشر ابن سلمان أبي إسماعيل أنه صدوق وفيه ما قلنا أن الصحابة قد فهموا من قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصينا بالجار أنه عم لأنه قال أهديت لي اليهودي الجار من اليهود نعم فيدخل فيه كما قلنا الكفار وكذلك المسلمين نعم فهم داخلون في ذلك لكن من اجتمع فيه الجار وكذلك الإسلام فهو أحق بالإحسان وأحق أنك تبدأ به نعم. وفي بعض الرواية أنه ذكر ذلك 3 مرات فقيل له في ذلك فقال ما أكثر ما تكرر يعني حق يعني مالك واليهودي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجاب الحديث نعم. وفي بعدها حتى حسبنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى حسبنا أو رأينا أنه سيورثه نعم. قال رحمه الله تعالى وكلها صحيحة في خارج أصلا الحديث نعم عند الإمام الترمذي وكذلك أبي داود وعند الحسن بن الحسين أنه قال ذلك 3 مرات ثم قيله في ذلك فقال حتى حسبنا أو رأينا أنه سيورثه. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي وهو ابن عبد المجيد كان مختلطا بآخر لكن حجب عن التحديث، كان له من الأولاد من فهموا أنه إذا حدث بعد الاختلاط أن أحاديثه قد يكون سببا للضعف وللتضعيف فحجبوه عن التحديث نعم. فمن كان أصبح يعني يختلط فلابد أنه إيش تحجبه حتى لا يتكلم بالكلام السيء. تمام. فمن يعني في هذا العصر حق له أنه يحجب عن التحديث وليتكلم لكثرة ما يحصل منه من التناقض، يقول كلاما ثم يتراجع ويأتي بكلام ثاني، ما يتراجع أقصد يعني يأتي بكلام ثم يأتي بكلام ثاني يضرب يعني قوله يضرب الثاني. من هو؟ ها؟ نعم عبيد. إيش قلت المدخلي؟ لا هو أهون منا. أما عبيد الجابري فلا تجد يعني تكلم بالأمس فقال هاني يعني أنه برسل فيكم أنه لا يصلح وأنه من المبتدعة وما أدري إيش، ثم تراجع قال هو سلفي شجاع ثم قال أنه لا يصلح، ثلاثة كلام في ذلك الرجل، وكل ذلك لا يتراجع. نعم. فلا يكاد أنك تنضبط معه بشيء. نعم. فحق أنه يحجب، لو حجبه عن التحديث لكان خيرا له لكن والله أعلم البطانة السيئة هذه هي تعمل الدوائر على الإنسان. نعم. قال سمعت يحيى نسأل الله ثبات، قال سمعت يحيى ابن سهيل الأنصاري المعروف الذي سبق من مشايخ الإمام مالك رحمه الله أول الحديث الذي أخذناه حجة، قال حدثنا أبو بكر بالسند الأولى قال حدثنا أبو بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أنه سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يسني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه وفي بعض الرواية ليورثنه. نعم. لكن في بعضها ليورثنه. وقال هنا أخرجه البيهقي وهو عند مسلم رحمه الله، الحديث عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى رقم 2624. نعم. وهو مرقم في الكتاب ب 140، يعني في الكتاب ماذا يشيل الكتاب في ذلك الكتاب رقمه 140 لأن الأحاديث يعني تتقارب يعني من حيث المعنى. تمام. أما 2624 تحت هذا الرقم أحاديث كثيرة، تريد أنك تجد ذلك الحديث بالذات رقم 140 ترى يعني في صحيح مسلم هكذا بين قوسين 140 مثلا، ثم هذا رقم المسلسل بيش بالكتاب يعني كتاب كذا كتاب الأداب أو كتاب كذا، ثم الرقم الذي بعده هذا ترقيم الأحاديث يعني من أول الكتاب إلى آخره. نعم. فلابد من ذكر الرقمين. نعم. هذا الباب في حقيقة أنه هو نفسه لكن إن شاء الله نتركه، الذي بعده هو نفسه لكن نتركه إن شاء الله فيه إلى وقت آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله سبحانه وتعالى وفعنا إليكم بمسامعنا. مع تحية دماز أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.